أو بالرتويت في التويتر أو بإعادة بعثها ونشرها في الوسائل في الواتس والسناب والتيك توك وغيرها، حتى صرنا نؤدي دعايات مجانية للباطل. نحن اللي نسوي لها دعاية مجانية ونذيعها. وعمر رضي الله عنه يقول: أميت الباطل بإيش؟ بإخماله. فإن سمعت أمرا غريبا أو فلسفة أو فتوى شاذة أو قصة لم تتثبت منها أطويها عندك، لا تعدها، لا تنشرها، لا تثرها إلا بسؤال أهل العلم عنها إذا كان هذا مما يسأل عنه. أما تسوي رعاية للباطل بالمجان فهذا من قلة العقل ومن ضعف الدين. ولهذا ذكرها هنا أن كثيرا، وهو ما هو كثير الحمد لله، إنزال الحوادث المعاصرة مثل ما حدث ما يسمى بالربيع العربي والحرب الحالية في بين روسيا وأوكرانيا وأنها من أشراط الساعة. نعم، هي من أشراط الساعة بما جاء في سفك الدماء. لا تقوم الساعة كما في الصحيحين يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل وينتشر الزنا ويقل العلم ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فما حصل فيما يسمى بالربيع العربي وهي فتن ثور فيه الناس على ولاة أمورهم وسفكت فيها الدماء لمآرب جهات لها أغراض من جماعات ومخابرات ودول وأحزاب. هذا من هذا المعنى في انتشار الهرج. ومن الهرج ما يثور به الناس بعضهم على بعض: أي تعدى فلان عليك، أخذ من أرضك، أرض يابسة الشجر فيها يابس، تعدب العقم متر مترين ثارت في رؤوسهم الشياطين، فينتج الأمر إلى القتل. واسمعوا إلى بيانات إقامات حد القصاص، سببها هذه الخلافات على أحفاد أرض وعلى عقم أرض، هذا من أسباب انتشار القتل، حتى لا يكون للمؤمن قيمة. والقتل ما هو خاص بالمؤمنين، المؤمن غير المؤمن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يكثر الهرج عام، وهو القتل، حتى يأتي زمان يتقاتل فيه الناس ما يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، إنما طار في العجة، والله أعلم. لكن تنزيلها أنها الحادثة المعينة أنها كذا وكذا، هذا لأهل العلم فقط، لا يكون لأفراد الناس. دين الله ما هو بتجارب يتكلم فيه كل أحد بغير علم، والله أعلم. يقول: ما هو أفضل عمل يعمله الإنسان لنفسه ولوالديه بعد الموت ويلحقه بعد الموت؟ كأن السائل يسأل ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد موته. أفضل ما تعمله لنفسك ولوالديك ولأمواتك هو الدعاء، دعاءك لوالديك وأمواتك ودعاء الأحياء للأموات. ربي أولادك تربية صحيحة حتى إذا سافرت إلى الدار الآخرة لم ينسوك، يدعون لك ليلا ونهارا. أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي الدعاء. وقد جاءت الأدلة الشرعية أن الذي ينفع الميت من عمل الحي سبعة أشياء: أعظمها وأهمها وأيسرها على الأحياء وأنفعها للأحياء وللأموات الدعاء، ولأجله شرعت صلاة الجنازة،

فالآلة حسب ما يوضع فيها وحسب ما يستعمل فيها، والله أعلم. ماذا نقول لمن يغتاب؟ نأخذ على يده وننصحه وننكر عليه، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. لا نجالسه إذا أبى وعاند وكابر، أما إذا جالسناه وضاحكناه ووانسناه وقع فينا ما وقع في بني إسرائيل. ما الذي وقع فيهم؟ ما نوه الله عنه في آية المائدة بقوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا، حطوا بالكم، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. كان الرجل يرى قريبه على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يراه على المعصية بعدها متبلدا إحساسه، كثر الإمساس فقل في النفوس الشعور والإحساس، فلا يمانعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فاستحقوا بهذا لعائن الله المتتابعة. أنت إذا اغتاب أحد عندك أو اغتاب غيرك فانهه، فإن كان المجلس مجلسك عظه، فإن انتهى فالحمد لله، وأمره أن يتحلل ممن اغتاب، إن لم ينتهي اطرده من مجلسك. لو فعلنا هذا تسري الغيبة بيننا؟ ما تسري، لكن كل يجدع رأسه، والله خاف يزعل، تدور خاطرة علشان يرضى عليك في الدنيا، وسيغضب هو عليك وسيغضب ربي عليك. كنت في مجلس ليس لك واغتيب أحد، أنكر عليه، خف الله يا فلان نهشت عرض أخيك، إن قبل فالحمد لله، وأمره وحثه يتحلل ممن اغتابه، إن استرسل قم واخرج من هذا المجلس. بمثل هذا نسد ونحد من الغيبة. أما الواقع نجدع بروسنا ولا نتناكر هذا المنكر ولا نتآمر فيه بالمعروف حتى يصيبنا ما أصاب من قبلنا، أننا لا نتناكر عن منكر فعلنا. وذكرنا الغيبة لفشوها، وإلا فيها لها نظائر، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ما هي الصدقة الجارية التي تلحق الميت؟ هل المصحف من الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية كل ما تصدقت به ودام نفعه مما ينتفع به الناس، وليس فقط المسلم، حتى البهائم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، على أفضل الصدقة سقي الماء، ما زال ينتفع بهذا الماء من بئر، من مجمع ماء، من آلة تحمل الماء، فلا لك ولمن نويته له أجرها. بناء المدارس، مستشفيات، تأمين الأجهزة الطبية، بناء المساجد، طبع الكتب، الأوقاف، الصدقات الجارية ممتدة. عثمان بن عفان رضي الله عنه أوقف وقفا إلى يومكم الآن وهو دار عليه، لأن المقصود بالجارية استمرار النفع، ولا يلزم استمرارها مدى الحياة، بحسب هذا الاستمرار والرعاية والقيام على هذا الوقف، والله أعلم. يقول: سمعنا بعض الفتاوى ببدعية أذن في أذن، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعد الموت. ثبت أقدامنا وصلنا إلى الدنيا. هذا السائل يقول: يا شيخ جزاك الله خير، سمعنا بعض الفتاوى ببدعية صيام يوم عرفة، ونخشى أن نسمعها مرة أخرى في صيام عاشوراء، فما توجيهك أطال الله في عمرك على العمل الصالح؟ الفتاوى، أنا سأجيب على هذا السؤال من عدة جهات. الجهة الأولى: الفتاوى ممن تؤخذ يا أخواني؟ هل تؤخذ من أهل العلم ولا من المتعالمين؟ ها؟ ولا تؤخذ من أهل الجهل؟ ترى في زمانكم يؤخذ العلم عن غير أهله، ومنها الفتاوى. فمن أخذ العلم عن غير أهله يستاهل، لأنه هو الذي أورد نفسه هذه الموارد، موارد الجهل. ولو لمع وبرز هذا الجاهل في وسائل الإعلام وسائل التواصل. إذن الفتاوى مصدرها من؟ أهل العلم. من أهل العلم؟ من جمعوا وصفين: علما وديانة. وهذا قول الله جل وعلا في آيتي سورة النحل والأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل علم وأهل ورع وديانة. الجهة الثانية: أن الذين قالوا بأن صيام يوم عرفة بدعة نوعان، فنوع من أهل العلم قال: لا يصام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة أو يوم السبت، لأنه نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونهي عن صوم يوم السبت وإفراده إلا فيما افترض علينا به. وهذا القول قول مرجوح وقول ضعيف. فأما إذا وافق يوم عرفة أو يوم فاضل يوم الجمعة، كما لو وافق عاشور الجمعة أو عرفة وافقت الجمعة أو الأيام البيض وافقت الجمعة، فإنه يستحب صومها، لأنه لم يخص الجمعة لذات الجمعة بالصيام، وإنما خص يوم عرفة ويوم عاشوراء وهذا اليوم الفضيل بالصيام. وعرفة في هذه السنة وافق يوم الجمعة فيشرع صيامه، لا لأنه يوم جمعة لكن لأنه يوم عرفة. وبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا المعنى. أما المنهي عنه تخصيص يوم الجمعة بالصيام كما جاء في حديث جويرية رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في يوم جمعة وهي صائمة، قال أصمت أنت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أصائمة أنت غدا؟ وش غدا الجمعة؟ السبت. قالت لا يا رسول الله. قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فلو صامت الخميس مع الجمعة ما عليها خلاف، أو الجمعة مع السبت ما عليها حرج، كما يقع ذلك في أيام البيض. الممنوع هو إفراد الجمعة لذات الجمعة بالصيام. يوم السبت قد يوافق عرفة أو يوافق عاشورة، ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يصام لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فأخذوا منه أنه إذا وافق يوم نافلة لا نصومه ولو كان يوما فاضلا كيوم عرفة أو عاشورة أو غيره. وهذا الحديث المستدل به حديث شاذ، فهو ضعيف، فهو ضعيف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لجويري أصائمة أنت غدا، لأن غدا الجمعة سبت، دل على أنها لو صامت جمعة وسبت ما عليها خلاف. وكذلك إذا وافق يوم عرفة يوم سبت وصامه لأنه عرفة لم يخص يوم السبت الصيام، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح وهو المعتمد في هذه الفتوى. الجهة الثالثة، من يدعي أن صيام يوم عرفة بدعي، بدعوى أن مالكا أو غير مالك لم يرى الناس يصومونه، أو أن النبي لم يصمه، فنقول هذه فلسفة لا معنى لها، وقول جاهل لا يعبأ به. فأما دعوى أن النبي لم يصمها أثبت ذلك، فإذا قال أثبتوا أنتم أنه صامها نقول يكفي لنا قوله، فقوله أدل ما يكون في التشريع، وهو القائل في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وسأله عن صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت. أخرجه مسلم في الصحيح، وقد اتفق العلماء على أن ما أخرجه مسلم والبخاري جاوز القنطرة. يأتي متفلسف آخر، وهذه الوجهة الرابعة، يقول إذا كان صيام يوم عرفة يكفر سنتين قبله إذن هذا نكارة في متنه، افعل المعاصي ويكفرها يوم عرفة. يقول ما هو على كيفك وعلى فهمك، فإن التكفير وعد وهو في الصغائر دون الكبائر. الكبائر لا تكفر إلا بأمرين، بالتوبة منها خصوصا أو بالحجة المبرورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما دونها فما جاء موعودا بتكفيره هو للصغائر. يقول ما دليلك؟ نقول ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. إذن هذا نص على أن التكفير إيش؟ للصغائر دون الكبائر. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يقطعنا فلا يقطع عليكم الطريق قطاع الطرق وسراقه ويوهنونكم. إذا جاء ست شوال قالوا هذه ما تصام، أنكرها فلان من العلماء. إذا جاءت العشر قالت هذه العشر ما تصام. إذا جاءكم يوم عرفة قال يوم عرفة ما يصام. هذا قطاع طرق جهال. أما ما يكون من أهل العلم فأهل العلم يجيبون العالم بما أدى إليه اجتهاده الذي يؤجر عليه بمقتضى الأدلة. وأما الجاهل فلا نجعله ديدنا في مجالسنا ووسائلنا، نعمل له دعاية باطلة. وأفضل أيام النوافل صوما ما هو يا رعاكم الله؟ أنت يلي مسواكك في فمك، ما أفضل أيام النوافل بالإطلاق صيامها. وترى ما أقبل كلام إلا مدعم بالدليل. يوم عرفة وش دليلك إنه أفضل الأيام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين. فأفضل النوافل بالإطلاق صيام يوم عرفة لغير الحجاج لهذا الفضل الذي ورد فيه. وانتبهوا أن يقطع عليكم قطاع الطريق والسراق عباداتكم. إذا جاء رمضان أجلبوا عليكم بأنواع الملهيات في مختلف القنوات وبأنواع المسابقات بالميسر، وش يبون؟ يقطعون عليكم صيامكم وشهركم. وهؤلاء كما ذكر الله جل وعلا في نظائرها: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن، وأن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة غيره سبحانه وتعالى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.